الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فدرسنا كما سمعتم في كتاب الدر النضيد للشوكاني، وقد كان الدرس الأول في مقدمة في التوحيد، وسنبدأ في هذا الدرس الثاني بترجمة للشوكاني عليه رحمة الله، وقد ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع، فنقرأ ما هو مكتوب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المؤلف: قد ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، فقال رحمه الله: محمد ابن علي ابن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني مصنف هذا الكتاب، وقد تقدم بما نسبه إلى آدم عليه السلام في ترجمة والده رحمه الله، وهذا فيه اعتماد على ما يذكره المؤرخون من النسب المتواصل لمن حفظت أنسابهم إلى آدم، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بحقيقي، أعني اتصال السند في النسب، اتصال النسب واحدا بعد واحد إلى آدم، لأن الله عز وجل يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا، ويقول سبحانه وتعالى: ألم تروا، أحسنت، ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فلهذا وضع بعض العلماء قاعدة أو عبارة فقال: كذب النسابون. نعم، فعلى كل حال المؤلف ذكر من نسبه ما هو معتبر إلى طبقات يعلمها الله، ثم بعد ذلك اعتمادا على ما ذكره المؤرخون. قال: ولد حسب ما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة سنة 1173. نعم، بمحل سلفه، يعني في المنطقة التي كانوا يعيشون فيها، بمحل سلفه المتقدم ذكره، يعني أباه، في المتقدم ذكره في ترجمة والده، وهو هجرة شوكان. وكان إذ ذاك قد انتقل والده إلى صنعاء واستوطنها، وشوكان تعتبر في خولان الطيال، خولان الطيال التي هي خولان صنعاء، وخولان ابن عامر التي هي خولان صعدة. وكان إذ ذاك قد انتقل والده إلى صنعاء واستوطنها، ولكنه خرج إلى وطنه القديم في أيام الخريف، فولد له صاحب الترجمة هناك، ونشأ بصنعاء، فقرأ على جماعة من المعلمين، فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين، وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله الهبل، وجوده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء، ثم حفظ الأزهار للإمام المهدي، ومختصر الفرائض للعصيفري، والملحة للحريري، والكافية والشافية لابن الحاجب، والتهذيب للتفتازاني، والتلخيص للقزويني، والغاية لابن الإمام، وبعض مختصر المنتهى لابن الحاجب، ومنظومة الجزل في العروض، وآداب البحث للعضد، ورسالة الوضع له أيضا، هذا كله حفظ. وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب، يعني قبل أن يبدأ بطلب العلم. لكل عصر رجال، عندنا من فعل هذا سنعده شيخا قد حفظ هذه الأشياء، وهو يقول حفظها قبل أن يطلب العلم. وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب، وبعضها بعد ذلك. ثم قبل الشروع في الطلب كان كثير المطالعة، كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب الذي نعبر عنه الآن بالصف الأول، قديما كانوا يقولون في بعض المناطق اليمنية المعلامة، يعني التي يعلمون فيها بالحروف الهجائية ونحو ذلك، فيقول وهو في المكتب وهو شغوف بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب، فطالع كتبا عدة ومجاميع كثيرة، ثم شرع في الطلب وقرأ على والده رحمه الله في شرح الأزهار وشرح الناظري لمختصر العصيفري، وقرأ في شرح الأزهار أيضا على السيد العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني والعلامة أحمد بن عامر الحدئي والعلامة أحمد بن محمد بن الحرازي، وبه انتفع في الفقه وعليه تخرج، فطالت ملازمته له نحو 13 عاما، وكرر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه، وقرأ عليه بيان ابن مظفر وشرح الناظري وحواشيه، وفي أيام قراءته في الفروع شرع في قراءة النحو، فقرأ الملحة وشرحها على السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد، وقواعد الإعراب وشرحها للأزهري، والحواشي جميعا على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وشرح السيد المفتي على الكافية، وعلى العلامة القاسم بن يحيى الخولاني والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وأكمله من أوله إلى آخره على كل واحد منهما، وقرأ شرح الخبيصي على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي من أوله إلى آخره، وكذلك قرأه من أوله إلى آخره على شيخنا القاسم بن يحيى الخولاني، وقرأ شرح الجامي من أوله إلى آخره، وقرأ شرح الرضا على الكافية على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني، وبقي منه بقية يسيرة، وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث جميعا على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني، وقرأ شرح أي ساغوجي للقاضي زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي جميعا، وشرح التهذيب للشيرازي واليزدي على شيخ العلامة القاسم بن يحيى الخولاني من أولهما إلى آخرهما، وشرح الشمسية للقطب وحاشيته للشريف على شيخ العلامة الحسن ابن إسماعيل المغربي، واقتصر على البعض من ذلك، وشرح التلخيص المختصر للسعد وحاشيته للطف الله الغياث على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني جميعا ما عدا بعض المقدمة، فعلى العلامة علي بن هادي عرهب، والشرح المطول للسعد التفتازاني أيضا وحاشيته للشريف، أما المطول فجميعه، وكذلك حاشية الشلبي، وأما حاشية الشلبي الشريف فما تدعو إليه الحاجة، وقرأ الكافل وشرحه لابن لقمان على علامة عبد الله بن إسماعيل النهمي جميعا، وشرح الغاية على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني وحاشيته لسيلان، وشرح العضد على المختصر وحاشيته للسعد وما تدعو الحاجة إليه من سائر الحواشي، وكمل ذلك على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وشرح جمع الجوامع للمحلي وحاشيته لابن أبي شريف على شيخه السيد الإمام عبد القادر بن أحمد، وكذلك شرح القلائد للنجري وشرح المواقف العضدية للشريف، واقتصر على البعض من ذلك، وقرأ شرح الجزرية على العلامة هادي بن حسين القارني، وقرأ جميع شفئنا. البقية إن شاء الله سنقرأه في الدرس القادم لم يتسنى نقله. إلى هنا حفظكم الله.